نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسأل شيخنا. الحمد لله بخير. في حديث إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. نعم حديث ضعيف. حديث ضعيف. وإذا شئت أن تقول حديث مصدي فهو كذلك. مصدي. أيوة. طيب أين أجده؟ ربما تجده في ضعيف الجامع الصغير. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. والسلام عليكم. عليكم السلام.